وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وخير استهلال لهذا اليوم القرآني في تكريم راحل الكريم صعد إلى رب كريم، آيات الله البينات والذي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة الله يعلم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى يزيد في الخلق ما يشاء Thank you. فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عليهم حسرات أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد كذلك النشور صدق الله العظيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم من تراب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا الله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في ويولج النهار في الليل

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير القرآن الكريم آيات الله البينات والذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريف مركز السبلاوي محافظة الدقهلية نقلناها على مسامع حضراتكم هندسة الكبرى ولؤلؤة الإنارة ومخازن فراشة الحديثة أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي بأوليدة أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.